الإجزاء إنما هو سقوط الطلب، بمعنى أن تبرأ ذمة المكلف وتكون هذه العبادة كافية ولا يكلف أو يطالب بالإتيان بالفعل مرة أخرى. وأما على التعريف الثاني فيكون السقوط للقضاء، فيكون الإجزاء بمعنى الصحة لأنه عرف بسقوط القضاء. لكن ما الفرق بينهما؟ قال وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. يعني على هذا القول الثاني يكون الفرق بين الصحة والإجزاء أن الإجزاء يختص بالعبادات، فتقول هذه صلاة مجزئة، لكن ما تقول هذا بيع مجزئ أو نكاح مجزئ. فالإجزاء من الأوصاف التي توصف بها العبادات بعكس الصحة، فالصحة توصف بها العبادات كما توصف بها العقود والمعاملات.